بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى الذي جمعني بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذه الجامعة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا أجمعين من المتحابين فيه، المتجاورين فيه، المتزاورين فيه، المتجالسين فيه، الذين يظلهم في ظله وما لا ظل إلا ظله. ثم بعد ذلك أشكر لجامعة الأمير عبد القادر ولهذا المخبر، وأستغفر الله لي ولفضيلة الدكتور عبد القادر على ما قال، فلا شك أنه من حسن ظنه أو أنه منعكس من مرآته هو، وأنا أخوكم ومحبكم ولا أتجاوز ذلك ولا أدعي أكثر منه. والموضوع الذي اختاره المخبر للحديث فيه لا شك أنه من الموضوعات الحية المتجددة، فالفقه أحق من الشعر بقول أبي تمام: ولو كان يفنى الشعر أفناه، ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب، ولكنه صوب العقول إذا انثنت كتائب منه أتبعت بكتائب. فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض وكرم ذريته بأنواع التكريم، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد شاء الله بحكمته بالغة أن يجعل هذه الدنيا مسرحا للصراع بين الحق والباطل، فأراد استمرار الجنس البشرية على وجه الأرض حتى يرثها ومن عليها وهو خير الوارثين، فأهبط أبانا آدم وأمنا حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاحتاج البشر إلى ما ينظم علاقاتهم بربهم وما ينظم علاقاتهم فيما بينهم، فأرسل إليهم الرسل لإنارة المحجة وإقامة الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان في كل وقت ينزل من الشرائع للبشر ما هو مناسب لمستواهم، لأنه علم أن البشر يمرون بأطوار في خلقتهم وفي حضارتهم وحياتهم، كما في نذارة نوح: وهو خلقكم أطوارا، وفي نذارة محمد صلى الله عليه وسلم: لتركبن طبقا عن طبق. وهذه الأطباق هي أطوار حياة الإنسان الفردية وأطباق حياة الأمة جمعاء. فالإنسان في خلقته يمر بتسعة أطوار بينها الله تعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه تسع مراحل هي أطوار خلقة الفرد، ولا يبعد أن تكون أطوار خلقة البشرية على هذا النحو أيضا. ولذلك كان في كل عصر شريعة على مستوى البشر، وفي علم الله أنها ليست صالحة للتطبيق المستمر في كل زمان ومكان، وأنها لا تسد كل حاجيات البشر ولا توفر لهم كل مصالحهم، لعلمه أنهم سيتعدون تلك المرحلة ويأخذون طبقا جديدا وطورا جديدا، حتى إذا خاضت البشرية كل تجاربها وأكملت نضجها ووصلت إلى أطوارها النهائية، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، فجاء مصدقا لما بين يديه من الحق ومهيمنا عليه، وأنزل الله عليه هذا الذكر الحكيم والقرآن المبين: هو الفصل ليس بالهزل، فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ببيانه، فبينه للناس على أتم الوجوه بسنته القولية والعملية والتقريرية، فتكاملت الشريعة التي أنزل الله للبشر جميعا والتي جعلها الدين الحق عند الله، فقد كانت الأديان كلها قبلها إعدادا لها، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. فكانت هذه الشريعة المحمدية شريعة للبشر، ولينذر به بهذا القرآن من بلغ، وسيبلغ ما بلغ الليل والنهار. فلذلك جاءت مغروفة في بدايتها في الوحيين الكتاب والسنة، وهذان الوحيان يبحث فيهما من جهتين: جهة الورود وجهة الدلالة. أما جهة الورود فهي إثبات أن هذا الكلام كلام الله، أو أن هذا الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الفعل أو التقرير. وجهة الدلالة ما مراد الله بهذا الكلام من عباده، وما مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام من أمته، وما معنى هذا الفعل، وما مقاصده، وما مراده، وما معنى هذا التقرير، وما مراده منه. وهاتان الجهتان لم يحتج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى البحث فيهما، لأن الله أهلهم لتحمل هذه الأمانة وهيأهم لها عقليا وإيمانيا، ونور قلوبهم كما قال الشاعر: نور به عن تهج صحبه غنيت وغير أصحابه منا وحا وهجا. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نور الله قلوبهم وأفئدتهم وهيأهم لتحمل هذا الهدي وهذا النور ولنقله، ولو لم يكونوا مهيئين لذلك لم استطاعوا استيعاب هذه العلوم الكبيرة، ولم استطاعوا تحمل هذه الأمانة العظيمة. فلذلك هيأهم الله تهيئة خاصة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان يوم بعاثة يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فاقتتل فيه الأوس والخزرج حتى مات كبراؤهم، فبقي الشباب الذين يمكن أن يقبلوا من غيرهم، فجاءت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الدين أفواجا. فالصحابة مهيئون لذلك، فلهذا لم يحتاجوا إلى البحث في جهة الورود لسماعهم من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي آمنوا به وصدقوه وعرفوا أنه الذي جاء بالحق وصدق به، ولم يحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة لأنهم أهل اللسان العربي على وجه السليقة، والقرآن والسنة كلاهما بلسان عربي مبين. فلم يحتاجوا إلى شرح المفردات، ولا إلى ذكر معاني الجمل، ولا إلى بيان كثير من المقاصد، لأنهم يدركونها بواقعهم، فقد شهدوا أسباب نزول القرآن وشهدوا أسباب ورود السنة، ولم يتغير شيء في حياتهم عما كان عليه الحال في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدهم جاء التابعون، فلم تشتد حاجتهم إلى البحث في الجهتين أيضا. أما جهة الورود فلسماعهم من الصحابة المعدلين بتعديل الله، فقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والرضا من الله سبحانه وتعالى تزكية منافية للفسق، لأنه قال: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فانتفى عنهم الفسق جملة وتفصيلا. فإذا انتفى عنهم الفسق لزم لهم ضده، لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، والرجل قابل للفسق والعدالة، فإذا انتفى عنهم الفسق وجبت له العدالة بالضرورة. وهذه العدالة وإن كانت عدالة في الجملة لا بالجملة، فهي عدالة رواية، وإن كانت عدالة الشهادة أكثر شروطا منها. فعدل الرواية يشترط له عند المحدثين ثلاثة شروط: الإسلام وعدم الفسق والبلوغ، البلوغ وقت الأداء لا وقت التحمل. فهذه ثلاثة شروط فقط، لا يشترط لعدل الرواية أكثر منها. أما عدل الشهادة فبما أن الشهادة أصلا شرط الله لها التعدد في الإثبات، فنصاب الشهادة يشترط فيه عدلان مثلا، أو عدل وامرأتان في الحقوق المالية وما هو آئل إلى المال. وأكد الله الشهادة في الشهادة على الزنا بالخصوص، فجعل نصابها 4 شهود: عدول رجال يرون في وقت واحد ويؤدون كذلك من غير اختلاف، لذلك كانت شروط العدالة في الشهادة أكبر وأكثر من شروط العدالة في الرواية. وقد أشار إليها ابن عاصم من المالكية في تحفته حيث يقول: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. والصحابة رضوان الله عليهم عدول هذه العدالة التي هي عدالة الرواية. ولا ينافي ذلك أن فيهم من زنى ومن سرق ومن وقع في بعض الكبائر الأخرى، وهم أيضا غير معصومين من الكذب وغيره، فهم مثل غيرهم من البشر، لكن مع ذلك هم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسابقتهم بالإسلام تقتضي تكفيرا لسيئاتهم بما قدموا. فالله تعالى يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فهؤلاء الذين انهزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وتركوه في وجه العدو وما معه إلا 10 رجال وامرأة واحدة وهو واقف في وجه 3000 من المشركين يقاتلهم، وانهزموا عنه مع ذلك مع أنهم قد ارتكبوا جرما وذنبا عظيما هو من الكبائر 7 الموبقة هو الفرار من الزحف، إلا أن الله عفى عنهم فكأن هذا الذنب لم يكن. وكل من حل عليه رضوان الله الأكبر فإن ذنوبه سبقتها المغفرة، حتى لو وقعت منه فقد سبقتها مغفرة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. وفي بيعة الرضوان لما بايعوه قال جابر كما في صحيح مسلم: نظر إلينا فقال أنتم خير أهل الأرض. وفي الصحيح كذلك أن عبدا لحاطب قال: يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار، فقال: كذبت، والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. ومن أقيم عليه الحد منهم فالمجلود في حد من حدود الله ليس أهلا للشهادة عند جمهور أهل العلم، حتى قال عمر في ذلك في كتابه لأبي موسى الأشعري: والمؤمنون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة. فهذا استثناء أمير المؤمنين عمر فيما يتعلق بعدالة المسلمين بعضهم على بعض، قال: إلا مجلودا في حد أو ظنينا، أي متهما بسبب ولاء أو قرابة، ظنينا في ولاء أو قرابة. لكن مع ذلك أجمعت الأمة على قبول روايتهم. فأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه جلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد القذف وحد الفرية 80 جلدة حين قذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. لكن مع ذلك رواية أبي بكرة في الصحيحين وغيرهما ولا أحد يطعن في روايته بسبب جلده في الحد من الأمة. لهذا لم يحتج التابعون إلى البحث في جهة الورود لسماعهم من الصحابة المعدلين. وإن كان بعض التابعين يروي عن بعض، وبالأخص أن التابعين ليسوا طبقة واحدة فهم طباق، لكن أشهر هذه الطبقات 3 كبار التابعين الذين أدركوا كبار الصحابة كأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، ثم أواسط التابعين الذين أدركوا مسلمة الفتح وصحبوا أولاد الصحابة الكبار، ثم صغار التابعين الذين رأوا بعض الصحابة ولو لم يلازموهم ملازمة كثيرة. وأهل الحديث يشترطون في التابعي أكثر مما يشترط في الصحابي، فالصحابي يكفي لصحبته أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به على الوجه المتعارف في حياة الدنيا حتى لو لم يروي عنه حرفا واحدا فهو صحابي. التابعي من شرطه حصول الصحبة بينه وبين الصحابي والرواية عنه أيضا، فلا يكفي أنه صحب صحابيا حتى يروي عنه. وهم طبقات، وأهل الحديث يجعلونها متعددة باعتبار اعتبارات لدى أهل الحديث. منها مثلا يقولون: الطبقة الأولى من روى عن 10 جميعا، وهذه الطبقة لا يوجد فيها إلا شخص واحد وهو قيس بن حازم رضي الله عنه، فهو الذي روى عن 10 المبشرين بالجنة. أما غيره فلم يحصل له شرف الرواية عن 10 جميعا. والتابعون رضوان الله عليهم بروايتهم عن الصحابة تحققوا وجزموا، فلذلك لا يحتاجون إلى البحث في عدالة الراوي ولا في تحقق أن هذا من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يحتاج إليه في عصر التابعين هو إثبات الصحبة فقط، وإثبات الصحبة يحصل بالاستفاضة، إذا اشتهر أن فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج للتقصي والبحث. فأنت الآن لا تشك، وأنت هنا في القرن 15 الهجري، لا تشك في صحبة أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، ولا تشك في صحبة معاذ بن جبل، ولا تشك في صحبة مشاهير الصحابة. لكن عدد أيضا من الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لقوه أو حجوا معه أو حصل لهم شرف الرؤية ولو كانوا صغارا كالذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم عند ميلادهم، يحتاج إلى إثبات الصحبة لهم، وذلك إما بالاستفاضة وإما بشهادة غيره من الصحابة له بذلك، وإما بحديثه هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير متهم عليه، فلم يكونوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. أما جهة الدلالة فالتابعون أيضا لم تشتد حاجتهم إلى البحث فيها، لأنهم أهل اللسان العربية على وجه السليقة، ولم تختلط الألسنة بعد، ولم يتغير الواقع كثيرا. فدولة بني أمية تقريبا كانت حياة الناس فيها شبيهة بما كانت عليه حياتهم في الخلافة الراشدة، في وقت الخلافة الراشدة، اهتمام كبير بالعلم ونشر كثير للحديث والقرآن وتدين سائد وخروج الصائفة والشاتية في الغزو في سبيل الله. فكانت حياة الناس عموما شبيهة بحياة الصحابة، فلذلك لم تشتد حاجة التابعين إلى البحث في جهة الدلالة. وليس هذا منافيا لما حصل من التابعين من التثبت في الرواية، في رواية بعضهم، كما قال ابن سيرين: ما كنا نبالي عمن نأخذ العلم حتى ركب الناس الصعبة والذلولة فقلنا سموا لنا رجالكم. فمحمد بن سيرين رحمة الله عليه توفي 110 من الهجرة، وهو من أواسط التابعين، لأنه ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله سموا لنا رجالكم لا يقصد بهم الصحابة إلا إذا كان البحث في حقيقة الصحبة، ثبوت الصحبة، لأن الصحابي إذا بلغ الإسناد إليه صحيحا لا نبالي من هو. ولذلك إذا جاء الإسناد إلى رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مجهولا ولا علة في الحديث. وإذا قيل عن عبد الله ولم ينسب فليس هذا قدحا في الحديث. وإذا حصل التردد هل هو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو فليس هذا علة في الحديث. فإذا الصحابي إذا وصل إليه الحديث نجا من العلة. بعد أن توفي الصحابة وجاء أتباع التابعين، اشتدت حاجتهم إلى البحث في الجهتين معا، جهة الورود وجهة الدلالة. أما جهة الورود فلأنهم لم يدركوا الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولم يدركوا الصحابة المعدلين بتعديل الله، وإنما أدركوا التابعين فيهم العدول وغير العدول، فاحتاجوا إلى البحث في عدالة الناس وفي تاريخ ميلادهم ووفياتهم ودخولهم الأمصار وثبوت اللقي أو إمكانه. فكان ذلك بحثا جديدا أثرى العلم وأفاد فيه. كذلك احتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة، لأن دلالات النصوص لا يقصد بها أن هذا النص جاء في هذه الواقعة، كسرقة عمامة صفوان بن أمية أو كامتناع حسان بن ثابت عن توريث بنات أخيه أو نحو ذلك من أسباب نزول القرآن. فهذه أسباب النزول وردت عليها نصوص عامة، وورود العام على سبب خاص لا يقتضي خصوص الحكم، بل الحكم عام لأن وروده بالإمكان أن يرد من غير سبب أصلا، ككثير من الأحكام التي نزلها الله من غير سبب. وورود العام على سبب خاص فيه جواب لذلك الخاص، ولكنه لا يقتضي حصاره فيه، بل هو جواب للمشابه والمماثل. ومن هنا فدراستنا للنصوص الشرعية لا تقتصر على معنى هذا الكلام، فليس بحثنا في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مثل بحثنا في قول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول وحوملي. فهذا البيت نبحثه فقط من جهة دلالة الألفاظ اللغوية: الدخول بفتح الدال ما هو، وحوملي ورواية بين الدخول فحوملي، هل بين تكون بين الشيئين أو بين الشيء الواحد في داخله إلى آخره، هذا بحث في دلالات الألفاظ لا يتعدى هذا. لكن البحث في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يقصد به تغطية مساحات غير محصورة. فالغسل هل يشمل الدلك أو لا؟ وهل الوجه يشمل المضمضة والاستنشاق؟ هل غسل الوجه يشمل المضمضة والاستنشاق أو لا؟ هل يشمل ما بين العذارين والأذنين أم لا؟ أيديكم إلى المرافق هل الغاية داخلة أو خارجة؟ وهكذا. فيكون البحث بحثا لما بعده ومدخل لما لا حصر له من الفروع الداخلة في دلالة النص. فلذلك احتاج إلى البحث في جهة الدلالة. فنشأت المذاهب الفقهية من ذلك الوقت، وهذه المذاهب بدايتها مدارس عامة، وهذه المدارس لا شك أنها تتأثر بمؤثرات مختلفة، منها المؤثر الاجتماعي والطبقي، ومنها المؤثر الثقافي وغير ذلك. فتأثير الحضاري فيها واضح جدا. فمثلا مدرسة أهل الحجاز، وكانت عاصمتها في المدينة النبوية، كانت مدرسة نقل وأثر في أغلب أمورها. ومدرسة أهل العراق كانت في أغلبها أيضا، عاصمتها الكوفة، كانت في أغلبها مدرسة رأي وتصور لوقائع لم تقع بعد. والمؤثر ما هو؟ لا يمكن أن يرجع الأثر إلى شيخي المدرستين. فمثلا يقال شيخ المدرسة الكوفية كان علي بن أبي طالب، ثم بعده ابن مسعود، ثم بعد ذلك أصحاب ابن مسعود، وشيخ المدرسة المدنية كان عمر بن الخطاب، ثم عبد الله بن عمر إلى آخره. لا يقال هذا، لأن هؤلاء من مدرسة واحدة، لا فرق بين اجتهاد عمر وعلي، ولا بين اجتهاد عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود. فإذا المؤثر ما هو؟ مؤثر خارج عن أصل المدرسة، بل هو مؤثر خارجي حضاري. فأهل العراق كانوا في حضارة مخالفة لما عليه أهل الجزيرة العربية، ويعيشون في آثار الأمم السابقة، كما قال البحتري: سنت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن جدا كل جبسي، وتماسكت حين زعزع عن الدهر التماسا منه لتعسي ونكسي. إلى أن يقول: أتسلى عن الخطوب وآسى بمحل من آل ساسان درسي، أذكرتنيهم الخطوب التوالي، ولقد تذكر الخطوب وتنسي، فإذا ما رأيت صورة أنطاكي يترتعت بين روم وفرسي، والمنايا حواضر وأنو شروان يسجد زحوف تحت الدرفس. وهكذا. فكانت تلك الحضارة مؤثرة فيهم. ومن المعلوم أن التفكير يتأثر باللغة، فمن كان الآن متقنا للغة الفرنسية فإنه، وليسامحني المتقنون للغة الفرنسية من الحاضرين، يفكر بهذه اللغة، وتفكيره سيكون مشوبا بتفكير الفرنسيين والأمة الفرنسية. ومن كان متقنا للغة ما فإنها تؤثر في تفكيره وبناء شخصيته. ولهذا فالنخب التي النخب طبعا بين قوسين التي أنتجها الاستعمار وربها في مدارسه، يصدق فيها أنها خلفاء للاستعمار، وأنها نتاج لتربيته، فقد رباها في محاضنه ومدارسه وعلى نهجه، وجعل بينها وبين المجتمع وثقافته ودينه وحضارته سياجا حصينا. فيصدق فيهم قول الشاعر: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وقد صاروا ينظرون بعين المستعمر ويفكرون بعقله، على حد قول الشاعر: رأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلنا بالرقمتين، كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني. فهم ينظرون بعين المستعمر ويفكرون بلسانه وعقله، وينطلقون من واقعه وثقافته. وهذا مؤثر في الفقه لا محالة. وليس معنى ما ذكرناه من التمايز بين المدرسة الحجازية والمدرسة العراقية أن مدرسة الحجاز ليس فيها إعمال للعقل كما يتوهمه الضعفاء، أو أن مدرسة العراق ليس فيها إعمال للنص كما يتوهمه الضعفاء، بل المقصود الطابع العام المميز. فإذا ذهبت الآن إلى الكتب كتب التفسير التي اشتهرت بالتفسير بالأثر، أو ذهبت إلى كتب التفسير التي اشتهرت بالرأي، فإنك ستجد نفسك مضطرا لأن تجد المدرستين مجتمعتين في النهاية وإن اختلفتا في الأسلوب. فالأثر ما هو إلا عبارة عن نصوص منقولة عن المفسرين من الصحابة والتابعين، فهي رأي لهم، ولا يمكن أن نميز بين الرأي والأثر بمجرد الإسناد، حدثنا فلان قال أخبرنا فلان إلى آخر، لا أن نصل إلى شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا ليس رأيا ولا عقلا، بل هو عقل لمن روي عنه. فتفسير قتادة بن دعامة السدوسي، وتفسير محمد بن كعب القرظي، وتفسير عكرمة مولى بن عباس، وتفسير نافع مولى بن عمر، وتفسير الضحاك بن مزاحم، وتفسير مجاهد بن جبر، وتفسير طاووس بن كيسان وغيرهم، هذه كلها تفاسير رأيية لأفراد ولكن على طريقتهم، فرويت عنهم بأسانيد فسميت أثرا. وكذلك ما لدى أهل العراق من الرأي مقيد أيضا بالأثر، فأبو حنيفة رحمة الله عليه وهو شيخ مدرسة الرأي يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، فإن لم يأتي فجاءنا أثر عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فعلى العين والرأس، فإن لم يأتي فوجدنا أثرا عن أي من الصحابة كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهما فعلى العين والرأس، فإذا لم يأتي أثر عن الصحابة فجاءتنا آثار عبيدة السلماني وزر بن حبيش فهم رجال ونحن رجال. فهذا يدلنا على أن أهل العراق مثل غيرهم متقيدون بالآثار. بل إذا نظرنا إلى المؤلفات التي وصلت إلى أيدينا الآن، فأهم مرجع للآثار يمكن أن نرجع إليه الآن هو كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني، وكتاب الآثار لأبي يوسف، وكلاهما مطبوع، ثم شرح معاني الآثار للطحاوي وهو حنفي أيضا. فأهل المدينة لم يؤلف أحد منهم ولا أحد من أتباعهم كتابا مختصا بالآثار، وإن كانوا يستدلون بالآثار ويوردونها، والمدونة فيها حوالي ما يزيد عن 8000 أثر عن التابعين تقريبا. لذلك جاءت المذاهب ناشئة عن الحاجة، والمذهب ليس دينا ولا ابتداعا ولا مخالفة لما سبق، بل هو طريقة للتعامل مع النصوص. وسأبين لكم ذلك بمعرفتكم للاجتهاد، إذا عرفتم أن علم الاجتهاد في علوم الشريعة هو نظير علم الاقتصاد في علوم الدنيا، فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة، العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة. الراتب محصور عدده كذا، مبلغه كذا، والحاجيات غير محصورة، النفقات، إيجار البيت، الكهرباء، الماء، النقل، الهاتف، الأدوية، الفحوص، الضيافة، حاجيات غير محصورة نهائيا. وكلما ازداد الرفاه كلما ازدادت الحاجيات، بل أصبحت من الضروريات. فأيكم يستغني الآن عن الهاتف الجوال وقد أصبحت النفقة عليه أكبر من النفقة الشخصية على الإنسان نفسه، وأيضا أصبح الجهاز المحمول الكمبيوتر كذلك، وأصبحت الشبكة العنكبوتية كذلك. فكلما اخترع شيء جديد يدخل في حياة الناس وكيانهم فيصبح ضروريا لهم بحسب حياتهم. ولذلك فعلم الاقتصاد هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية هذه الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة، وذلك بمعرفة السبل الناجح للاستثمار، وأيضا إبقاء هامش للادخار، وأيضا ترتيب الأولويات في الإنفاق. فهذه كلها تدرس في الاقتصاد. أما علم الاجتهاد في الشريعة فهو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل والوقائع غير المحصورة من النصوص المحصورة. فالنصوص، نصوص الوحي محصورة وهي المرجع. فآيات القرآن بالعد المدني 6234 آية، 6234 آية، وبالعبد الكوفي 6214 آية، 6214 آية. والفرق هذه 20 آية ليس لا تظنوا أنها آيات زائدة، بل المقصود في أصل التجزئة هل مثلا ألف لام ميم آية وحدها، أو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آية، وهكذا. تجزئة الآيات هي التي اختلف فيها. آيات الأحكام حسب عبد الغزالي وتبعه عليه جمهور أهل العلم 500 آية، وليس معنى ذلك أن الأحكام لا تؤخذ إلا من هذه 500، بل المقصود أن أصل مورد 500 في الأحكام، وبقي وراءها كثير من الآيات الأخرى التي تؤخذ منها الأحكام. فالإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن حكم مبالغة المؤذن في رفع صوته، هذه مسألة كان أهل المدينة يكرهونها، ورد عن عمر رضي الله عنه أنه سمع المؤذن يبالغ في التقعر في الصوت، فرفع عليه الدرة وقال: أما تختشي يا هذا أن تنشق مريداؤك أو بريداؤك؟ والمريداء والبريداء والمريطاء هي أسفل البطن. قال: أما تختشي يا هذا أن تنشق بريداؤك؟ فنهاه عن المبالغة والتقعر في الأذان. وهذا مذهب المالكية أنه يكره للمؤذن التقعر في أذانه، وقد قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه في كفاه المبتدي: وكرهوا تمطيطه وبطح حروفه وطلبوه سمحا. كرهوا تمطيطه، تمطيط الأذان، وبطح حروفه لماله، وبطح حروفه وطلبوه سمحا. فمالك لما سئل عن ذلك قال: قد جعل الله لكل شيء قدرا، وأجاب بهذه الآية. هذه الآية ليست من آيات الأحكام، وهي من آيات العقائد، إثبات القدر خيره وشره، وإثبات علم الله سبحانه وتعالى العام الشامل لما كان وما يكون. وقد جاءت هذه الآية في آيات الطلاق والعدد في سورة الطلاق، ومع ذلك يستدل بها مالك في الأذان، لأنه فهم بها أن المقصود أن الأدب أن يتقيد الإنسان بقيد الشرع، فالله هو الذي خلقك على هذه الهيئة، وأنت لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فلذلك ينبغي أن تقتصر على القدر المعقول فيما يتعلق برفع الصوت، لا تزيد عن الخلقة. وهكذا في كل الأمور. اليوم لمبالغة الناس في الحرية أصبح الناس في الرياضة يكلفون أنفسهم أشياء خارقة وخارجة عن هذه القاعدة، فيحاولون حمل الأثقال التي لا تحملها الفيلة، ويحاولون المشي على الأيدي وعلى الحبال وغير ذلك من الأمور التي هي مجاوزة لفتوى مالك رحمه الله في هذا الأمر. ونحن لسنا ضد الرياضة، ولا ترويض العقول، ولا ترويض النفوس، ولا ترويض الأبدان، لكن لا بد أن يكون ذلك على قدر معقول، وأن لا يراد من الإنسان أن يكون فيلا، ولا يراد منه أن يكون جبلا، بل يراد منه أن يكون إنسانا بإنسانية صحيحة، وهكذا. فآيات الأحكام إذا محصورة، وأحاديث الأحكام حسب إحصاء السيوطي، الأحاديث مطلقا المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب إحصاء السيوطي في توقعه ولم يكمله رحمة الله عليه في الجامع الكبير لا تتجاوز 300,000 حديث، وأحاديث الأحكام منها حسب إحصاء البيهقي وغيره لا تتجاوز 11,000 حديث. والوقائع والنوازل متجددة، كل يوم يتجدد أشياء كثيرة يسأل الناس عن حكمها، وذلك في أمور كثيرة جدا. فمثلا يظن الناس أن العبادات ليس فيها نوازل جديدة، ونحن كل يوم نشهد أشياء جديدة فيها: حكم الصلاة في الطائرة، حكم الوضوء بالماء المقطر، غير ذلك من الأشياء الكثيرة، القبلة حتى في أماكن مختلفة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية، هل القبلة إلى الشرق أو إلى الغرب عندما تستوي المسافة إلى مكة في الخطين، هل العبرة في القبلة بالخريطة المسطحة أو بالخريطة المكورة، فالمكورة تكون مائلة حسب التكوير، الأماكن التي لا يغرب فيها الشفق كالبلاد الإسكندنافية، ما حكم صلاة العشاء فيها مع أن السبب هو دخول الوقت، وهذه لم يدخل وقتها، هل تسقط عنهم صلاة العشاء أو يقيسونها على بلد آخر أو ماذا يصنعون. هذه نوازل ووقائع حتى في الصلاة التي هي أكثر الأبواب درسا في الشريعة ما زالت تتجدد ولن تنتهي أبدا. دعني من مسائل الأنكحة والبيوع التي لا حصر لها وقد تبرم بها فقهاؤنا الكبار لكثرة أسئلة الناس عنها حتى قال عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه وهو من فقهاء المالكية الكبار: يزهدني في الفقه أني لا أرى يسائل عنه غير شخصين في الوراء، فزوجان راما رجعة بعد بتة وذيبان راما جيفة فتكاشرا. فالنوازل المتعلقة بالبابين بالأنكحة والبيوع لا حصر لها ولا حد، وحدث عنها ولا حرج. لذلك احتيج إلى تغطية هذه النوازل من هذه النصوص، وكان ذلك باستثمار النصوص. والغريب أن هذه الكلمة الآن يستعملها أهل الاقتصاد ما يتعلق بالاستثمار، لكن استعملها أهل أصول الفقه. فالإمام الغزالي في تقسيمه للأصول في بداية كتابه المستصفى كل كلامه عن الاستثمار والمستثمر والمستثمر الأبواب الثلاثة. الاستثمار يقصد به دلالة النص، والمستثمر المجتهد، والمستثمر هو النص لتخرج منه النتائج. لذلك نشأت المذاهب وكانت طرقا للتعامل مع النصوص. ومن أشهر هذه المذاهب وأقدمها المذهب المالكي، وهذا المذهب منسوب إلى إمامه الأول وهو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خذيل بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح الحميري، وهو قرشي بالحلف، فأمه العالية مولاة طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي رضي الله عنه، وأجداده كانوا في عداد التيميين، وأبوه أنس مالك، وجده مالك، وجد أبيه أبو عامر، الثلاثة كلهم من التابعين. وجده أبو عامر كان من الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان رضي الله عنه ليلة قتيلة في حش كوكب في شرق البقيع. وقد نشأ مالك في أسرة علمية، فله ثلاثة أعمام وكلهم من فقهاء المدينة الذين يلجأ إليهم في الفتوى، وأشهرهم أبو أويس وهو أكبر أعمامه وكان فقيها محدثا. فنشأ في هذه البيئة العلمية، ولكن كان لأمه أبلغ الأثر في تربيته، فقد اعتنت به عناية بليغة. وهو يحدث عن أثر أمه عليه فيقول: إنها مرة أدخلته الحمام وأمرته بالاغتسال فاغتسل فطيبته وألبسته ملابس بيضاء جديدة، وجعلت في جيبه صرة من النقود وعممته بعمامة، وقالت: اخرج إلى الحلقة فلا ترجع إلي حتى تكون شيخ الحلقة. وهذا رفع للهمة وإعلاء لها، فالهمم هي التي يتزود بها الإنسان في طريقه، وهي الوقود البشري، وحاجة الناس إلى رفعها كبيرة. فالإنسان إذا تعلق بمعالي الأمور لا بد أن يصل إليها، وإذا رضي بأسافلها سيبقى كذلك. ولهذا يقال إن من ولد ميلادا طبيعيا وعاش حياة طبيعية ومات موتا طبيعيا لم يترك أثرا في الدنيا بخلاف غيره. فأبو تمام يقول: وتترك في الدنيا دويا. فالإنسان إذا ترك في الدنيا دويا وترك أثرا، هذا الذي قام بالاستخلاف الذي من أجله خلق. والهمم العالية ترفع ذويها وإن كانت تتعبهم. فالخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية رضي الله عنها تقول في مرثيتها لأخيها صخر بن عمرو بن الشريد: أعين يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا، رفيع العماد طويل النجاد ساد عشيرته أمردا إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا في 13 من عمري فذهبت إلى لدة لي من الأنصار، واللدة المعاصر في الميلاد، إلى لدة لي من الأنصار فقلت إن الله توفى رسوله صلى الله عليه وسلم وإن علمه متفرق في أصحابه، فتعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته لعلنا نسد مسدا يحتاج إليه. فقال دعنا نلعب ومتى يحتاج إلينا، فذهبت وتركته. ولم تمضي سنوات قليلة حتى أصبح ابن عباس عضوا في مجلس شورى الأمة الإسلامية، وأدخله عمر بن الخطاب بين شيوخ أهل بدر، وكان يلقبه فتى الكهول وترجمان القرآن. وفيه يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. ويقول فيها أحد الصحابة بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعب. ويقول فيه أبو الطفيل عامر بن واذلة رضي الله عنه وهو آخر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض، يقول كنا نجيء ابن عباس فيسبغنا نورا ويكسبنا خيرا ويهدينا، ولا يزال عبيد الله مترعة جفانه مطعما ضيفا ومسكينا، ولست فعلا بأولاهم به رحما ابن الزبير ولا أولى به دينا. فيقصد أن ابن عباس رضي الله عنه كان يربي الأمة ويكسبهم نورا وعلما، وذلك لهمته العالية التي جعلته مرجعا من بين الصحابة رضوان الله عليهم. والإمام مالك بن أنس رحمه الله كان من ذوي الهمم العالية، فصفته الأولى هي علو الهمة، فلم يكن يفكر فيما يفكر فيه نظراؤه وأهل زمانه، إذ ذاك من التنافس على الحياة الدنيا وشأنها، ولهذا اشتهر بالكرم. جاءته هدية من الليث بن سعد من مصر تحمل على 50 بعيرا، فقسمها على الإبل دون أن ينزل منها شيء، قسمها وهي على ظهور الإبل. وكذلك صفته الثانية الحفظ العجيب، والحفظ هو جناح العلم، فمن يظن أنه سيحفظ في كمبيوتره أو في كتابه لا يمكن أن يصل إلى المستوى العلمي الذي يشار إليه بالبنان. ومالك كان من أشد الناس حرصا على الحفظ ومن أقواهم ذاكرة فيه، حتى إن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رضي الله عنه لما جاء مرة إلى المدينة، وكان يأتي أهل المدينة يستوصي فيهم لأنهم جيران النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الدار والإيمان، فكان يجمع الأموال من ملوك بني أمية ويذهب بها إلى المدينة فيلتمس العلماء وطلبة العلم فيقضي عنهم ديونهم كل عام، كانوا يتحملون الديون وينتظرون مجيء محمد بن مسلم بن شهاب يقضي عنهم ديونهم. وجاء مرة إلى المدينة فاجتمع عليه العلماء فحدثهم بستين حديثا بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة بن فروخ المشهور بالرأي، هو شيخ مالك أحد شيوخ مالك، قال زدنا، قال حتى تحفظون ما حدثتكم به، قال إن في المجلس من حفظ كل ما قلت منذ اليوم، فقال من هو، فقدم له مالكا، فامتحنه محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري أمام الناس، فأعاد عليه مالك 60 بأسانيدها ومتونها بترتيبها، لم يقدم فيها ولم يؤخر، فأعجب به لأن هذا نظير امتحان أيضا امتحنه هشام بن عبد الملك لمحمد بن شهاب بن الزهري. فمحمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري رحمة الله عليه كان أحفظ التابعين، ولذلك انفرد بالرواية عن 90 من الصحابة، وله 90 فردا مختص به كما قال العراقي روى الزهري 90 فردا كلها قوي. فامتحنه هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين فأمسك بيده وقال أريد أن تحدثني بمئة حديث بإسنادك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعد رجالا وراء الستر يكتبون فكتبوا تلك الأحاديث 100. فلما مضى عام كامل دعاه فأجلسه في نفس المجلس وقال أريد أن تحدثني بنفس الأحاديث التي حدثتني بها العام الماضي فقد تبخرت من حفظي. فحدثه بها بترتيبها والرجال ينظرون إلى الصحف فلم يقدم حديثا ولم يؤخر كلمة واحدة لم يغير فيها. فلذلك أعجب الزهري بمالك قدر له هذا الحفظ. والحفظ كما ذكرناه هو جناح العلم وقد قال الشافعي علمي معي حيثما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ويقول أبو محمد علي بن حزم الأندلسي رحمة الله عليه فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. فلذلك كان الحفظ صفة بارزة من صفات الإمام مالك. والصفة الثالثة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره. فكان مالك رحمه الله من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ومن أشد الناس إجلالا وتوقيرا للجناب النبوي. واتضح ذلك في حياته كلها فقد كان لا يحتذي النعال في المدينة ويقول تربة دفن فيها جسد أشرف الخلق يهاب أن يطأها بالنعال. وكان لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. وكان إذا أراد أن يجلس مجلس الحديث اغتسل وتطيب وأمر بإيقاد العود وطيب جميع الحاضرين. ومرة خرج إلى العقيق فسأله رجل عن حديث في الطريق فقال من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق يجلدوه 20 صوتا. فقيل إنه القاضي. قال القاضي خير من أدب. فجلد القاضي 20 صوتا. ثم دعاه مالك إلى مجلسه فطيبه وبخره وحدثه بـ20 حديثا كل حديث عن صوت. فقال القاضي ليته جلدني 100 فحدثني 100 حديث. لأن الناس كانوا في ذلك الزمان يقولون كان من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك. من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك. وكان من تمام محبته للنبي صلى الله عليه وسلم عنايته الكبيرة بالآثار وبالمدينة وأهلها وبيوت أهلها والدور التي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم والمساجد التي صلى فيها. وقد أدرك ذلك عن نافع وكان من أشهر التابعين في هذا وأخذه عن ابن عمر وكان من أشهر الصحابة في هذا. ابن عمر كان يتبع الآثار إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بين شجرتين لا بد أن يتعمد المرور بينهما وإذا رآه أناخ ناقته في مكان لا بد أن ينيخ فيه وإذا رآه صلى في مكان لا بد أن يصلي فيه وإذا رآه بال في مكان لا بد أن يبول فيه وهكذا. فكان ابن عمر أشد الناس تتبعا للآثار. وتبعه على ذلك مولاه نافع وتبع نافعا على ذلك تلميذه مالك بن أنس. كان من أشد الناس تتبعا للأثر. وقد أخرج القاضي عياض في الشفاء عن مالك رحمه الله أنه قال لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة فإذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر وجهه وغشيته الرحضاء حتى قمنا عنه ورحمناه. وكان مالك رحمه الله من شدة توقيره للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله له يحدث بالحديث يوما فلسعته عقرب في كتفه فلم يقطع الحديث فلسعته مرة أخرى حتى لسعته 10 مرة لا يقطع الحديث إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الصفة الرابعة هي الورع الشديد. فكان مالك من أهل التحري والورع الشديد، جعله يحذف من الموطأ قدر 9 أضعاف الموجود منه الآن، فقد كان في الموطأ 10,000 حديث، فما زال ينقصها ورعا حتى وصل الموطأ إلى ما وصل إليه الآن. وهذا الحد آخر رواية رويت عنه للموطأ هي رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي. ويحيى رحمة الله عليه فاته فوت يسير من الموطأ لم يسمعه من مالك، فسمعه من علي بن زياد القيرواني، وروايته هي آخر الروايات لأنه سمع مالكا قبل موته بسنة، جاء من الأندلس فسمع الموطأ من مالك قبل موته بسنة. والموطئات الأخرى التي اشتهرت هي نفس الكتاب، لكن ما زال مالك ينقصه، والناس يقولون تنقص الموطأ والناس يزيدون كتبهم. والآن وصل إلينا عن طريق الرواية 29 رواية من رواية الموطأ لنا فيها أسانيد إلى مالك، والمطبوع منها يسير جدا، مطبوع الآن موطأ يحيى وموطأ محمد بن الحسن الشيباني ونبذة من موطأ علي بن زياد ونبذة من موطأ القعنبي وموطأ أبي مصعب بن الزهري كاملا وموطأ سويد كاملا، سويد بن سعيد. ويوجد بعض الموطئات ما زالت مخطوطة مثل موطأ يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى التميمي أقصد، وموطأ عبد الله بن وهب. فهذه الموجودة، أما غيرها فيوجد فقط بالروايات والأسانيد، وقد رويت وهي موجودة في الكتب، مثلا موطأ أبي رجاء قتيبة بن سعيد الطائفي موجود الآن في الصحيحين والسنن، وهكذا غيره من أصحاب مالك الذين اشتهرت روايتهم كعبد الله بن يوسف التنيسي، فموطأه موجود في الصحيحين والسنن. كان مالك شديد الورع، وقيل له كثرت الموطئات، فقال ما كان لله فسيبقى. ولذلك لا يوجد اليوم من تأليف معاصر مالك أي كتاب في أيدي الناس إلا الموطأ، هو أقدم كتاب لدى المسلمين بعد كتاب الله. الذين كتبوا في زمانه عدد كعبد الملك بن جريج ويزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ وعبد الله بن إدريس وهشيم الواسطي ومعمر بن راشد وعبيد الله بن عمر العمري وصالح بن كيسان وهلال بن رداد، وعدد من أصحاب مالك من المؤلفين في ذلك الزمان، ولم يصل إلينا كتاب أي أحد منهم. لا يوجد اليوم أي كتاب من كتب المعاصرين لمالك. الكتب المنسوبة للإمام أبي حنيفة كالمساند الثلاثة والفقه الأكبر هذه ليست من تأليف أبي حنيفة، إنما هي روايته يجمعها أصحابه. في المؤلفات التي كانت في زمانه لم يصل إلينا منها شيء غير هذا الموطأ، وهذا يدلنا على أن الرجل فعلا فعل هذا العمل لله جل جلاله، لأنه قال ما كان لله فسيبقى. الصفة الأخرى الموسوعية في التصور، فقد كان الإمام مالك رحمه الله مهتما بشأن الأمة كله في الجانب السياسي، كان مشاركا في الحدث السياسي ومهتما به، وقد جلد 70 صوتا لخروجه مع محمد النفس الزكية. ومحمد هذا هو من الفقهاء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الكبار من أهل الحجاز، وهو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وأبوه عبد الله كان يلقب بالمحض لأنه أول من جمع بين الحسن والحسين، فأبوه الحسن بن الحسن بن علي وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي. وعبد الله ومحمد هذا كان من الصالحين، فخرج على المنصور لما رأى من الكبائر والمعاصي، وقد كان الخروج بالسيف مذهبا مندرسا للسلف، فمثلا عبد الله بن الزبير خروجه على عبد الملك مع أنه سابق عليه، وسيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما وسليمان بن صرد وقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج على يزيد بن معاوية وقاتله بعين التمر حتى قتل سليمان رضي الله عنه ومن معه، هذا من الصحابة، ثم من التابعين أيضا عدد كبير كأئمة أهل العراق الذين خرجوا مع ابن الأشعث، ومنهم سعيد بن جبير وقد قتل رضي الله عنه، ومنهم عامر بن سراحيل الشعبي، وقد جاء به أسيرا إلى الحجاج فقال له مهيم، قال أي أصلح الله الأمير، إنها فتنة لم نكن فيها أقوياء فزرة ولا ضعفاء بررة، فقال اسلم سلمك الله وفك أسرة. وفيها إبراهيم النخعي وقد اختفى حتى مات الحجاج، ومعهم عدد كبير من الأئمة من التابعين، ثم أتباع التابعين أيضا كان منهم محمد النفس الزكية ومالك بن أنس وأهل الحجاز وغيرهم. وابن حجر رحمه الله قال وكان الخروج بالسيف أو كان مذهب السيف مذهبا للسلف مندرسا يترك، لكن كان الإمام مالك مهتما بالشأن كله، ولذلك كان معتنيا بشأن أهل الأندلس وفتاويهم وحياتهم الأوروبية المخالفة لحياة أهل الجزيرة العربية، وكان معتنيا كذلك بأهل خراسان، وكانت تأتيه الاستفتاءات من هنالك. لكن كان من تمام ورعه أنه مع عنايته بالناس وفتاويهم لا يفتي إلا عن ثبت. جاءه رجل من خراسان فقال أرسلني إليك أهل خراسان يسألون في كذا، فسكت مالك طويلا مطرقا ثم لم يجبه، فقال الرجل ماذا أقول لأهل خراسان؟ قال قل لهم أبو عبد الله يقول لا أدري. وهذه يمكن أن نعدها صفة سادسة وهي التواضع، فقد كان مالك شديد التواضع، وكان يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال نصف العلم لا أدري. وقد قال أبو بكر بن دريد ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أبيحت مقاتله أو أصيبت مقاتله. فالإمام مالك سئل مرة عن 42 مسألة فقال في 38 منها لا أدري، وأجاب في 4، مما يدلنا على تمام الورع والتواضع. الإمام مالك وجد أهل المدينة مشتغلين بالفتوى قبله، واشتهر منهم الأئمة من التابعين وهم 7 أو 9، فالسبعة الذين اشتهروا بفقهاء المدينة هم الذين يقول فيهم أحد الشعراء ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسما سعيدا أبا بكر سليمان خارجة. هؤلاء هم 7، لكن معهم ربيعة وأبي عبد الرحمن الرأي، وأيضا نافع مولى ابن عمر. فكان في المدينة ذاك عدد كبير من المشايخ الأعلام من التابعين، وقد أدرك مالك 1000 من المحدثين بالمدينة كلهم يحدث عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أنهم غير هؤلاء غير الشيوخ المباشرين الآخرين الذين أكثر الرواية عنهم، فألف ممن يحدث عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ثنائيات مالك، وهي عدد من أحاديثه ثنائية، معناه ليس بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيها إلا شخصان، كما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، كما يرويه مالك عن الزهري عن جابر ونحو ذلك. لكن له ثلاثيات في الموطأ، مثل ما يرويه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وما يرويه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ونحو ذلك، فهذه ثلاثيات. وله رباعيات أيضا في الموطأ بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في 4 أشخاص. الذين اشتغلوا بالفتوى في المدينة هم هؤلاء الفقهاء، وكانوا يهابون الفتيا هيبة شديدة، لأنهم يعلمون أنها من القول على الله تعالى، وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه، فلذلك تحرجوا من الفتوى. وهذا التحرش كان موجودا لدى الصحابة، فقد كان علي رضي الله عنه يقول من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في مسألة الجد والإخوة، مسألة من التركة، مسألة الجد والإخوة. وكذلك أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، أو إستركم على الفتوى إستركم على النار، قد جاء هذا عن عمر موقوفا ومرفوعا. فلذلك كانوا يهابون الفتوى هيبة شديدة. والفتوى بما أنها إخبار عن الحكم الشرعي لا على وجه الإلزام، هذا تعريف التعريف الذي توصل إليه القرافي بعد بحث ثمان سنوات، مكث ثمان سنوات وهو يبحث في التفريق بين الفتوى والقضاء، فوصل إلى هذا التفريق، هو أن القضاء هو الإحكام الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام، والفتوى الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. الفرق بين الفتوى والقضاء هو صفة رسمية للقضاء، وعلى هذا لا يكون المفتي ذا صفة رسمية. وفي زماننا وفي زمان المتأخرين أصبح المفتي موظفا للفتوى، فخرجت الفتوى عن إطارها، لأنها في الأصل الفرق بينها وبين القضاء صفة رسمية فقط، فهي احتساب لرب العالمين توقيع عنه، والأصل أن تكون من غير إشارة ولا وظيفة خصوصية. والإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منه ما كان تأليفا، فالتأليف عبارة عن كتاب يكتبه العالم المؤلف له إلى من يصل إليه من المسلمين، وفيه إخبار بما توصل إليه من الأحكام الشرعية. القسم الثاني ما يتعلق بالمذاكرة والتدريس، فتدريس العالم لطلابه وإخبارهم بالأحكام ليس ملزما، لكنه إخبار بالحكم الشرعي ليس لا على وجه الإلزام وليس فتوى. القسم الثالث هو الإفتاء في النوازل، ولذلك يمكن أن نقول إن التعريف الأدق للفتوى أنها الإخبار عن عام الإخبار بالحكم الشرعي العام الذي لا ترافع فيه لا على وجه الإلزام، إخبار عن عام لا ترافع فيه. وهذا تعريف ابن عرفة للفتوى، أنها الإخبار عن عام لا ترافع فيه. الإخبار عن عام معناه أنها يمكن أن تنزل على هذه الواقعة ويمكن أن تنزل على واقعة أخرى. لا ترافع فيه معناه أنها إذا كانت القضية فيها ترافع عند القضاء فالفصل فيها إلى القاضي ولا ينبغي أن يفتي فيها المفتي. وفي المذهب المالكي أن القاضي لا يحل له أن يفتي في المسائل التي تعود إلى الخصام، لأن فتواه فيها سينظر إليها على أنها حكم، والحكم لا بد أن تتوافر فيه شروط الحكم، أن يسمع من الطرفين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها ما يشبه الحكم بأسلوب الفتوى. فقد جاءته هند بنت عتبة بن ربيعة تشكو إليه أبا سفيان زوجها، أبا سفيان بن الحارث بن حرب بن أمية بن عبد الشمس، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسكين لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا إخبار بالحكم الشرعي، لكن على أمر يمكن فيه التنازع، لأن الله أوجب للمرأة نفقتها وسكناها بالمعروف، وهذا المعروف يختلف باختلاف النساء وباختلاف وسع الرجل، كما قال خليل رحمه الله في النفقة على قدر وسعها وحاله، قدر وسعه وحالها، أقصد وسعه معناها غناه، وحالها حال المرأة نفسها، من النساء من تستحق أن تخدم، منهن من تستحق بيتا واسعا، منهن من يكون حالها دون ذلك، والنفقة بحسب ذلك، وهي واجبة على كل مستوى بحسبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفتى هذه الفتوى، وهي مبيحة لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان من غير رضاه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع من أبي سفيان، ولم يأتي لم يكلف هند بإثبات دعواها، ولو كان الأمر قضائيا لما ساغ له أن يقضي فيه حتى يسمع من أبي سفيان وحتى يكلفها هي بالإثبات إذا أنكر أبو سفيان. فالقضاء بصفته الرسمية يقتضي خطوات لا بد منها، ولذلك كان تدريب نبي الله داود على القضاء تدريبا مهما فيما يتعلق بالسماع من الخصمين. فالله سبحانه وتعالى أقام له دورة تدريبية، فكان معتكفا في المسجد وهو مغلق عليه إغلاقا محكما، فأرسل الله إليه ملكين في صورة رجلين فتسورا عليه المحراب، دخلا من داخل المسجد وهو مغلق. فلما وصلا إلى داود عليه السلام إذا هما خصمان يختصمان، فقال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فهنا جاء حكم داود عليه السلام قبل اكتمال الخطوات المعتادة. طيب الآن إن شاء الله قبل استكمال الخطوات المعتادة للحكم، لأنه قضى على مجرد سماعه للدعوة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك مباشرة دون أن يسمع من الثاني. فحينئذ نبهه الله تعالى على أسلوب الحكم وبينه له، فعرف داود أنه امتحن بذلك. فالملائكة ليس بينهم خصام وليس لهم نعاج وليس بعضهم يظلم بعضا، فكان هذا تمثيلا فقط. ولذلك قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والفتوى لا بد أن تعتمد على أصول، وقد كان فقهاء المدينة مع اتحاد أصولهم يترادونها فيما بينهم، فإذا جاء الاستفتاء إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يرده يحيله على عروة بن الزبير، فإذا جاءت إلى عروة أعادها إلى القاسم بن محمد، فإذا جاءت إليه أعادها إلى خارجة بن زيد، فإذا حتى تعود إلى عبيد الله ترجع إلى الأول لكراهيتهم الفتوى. وأصولها أهمها تصورها، ولذلك قال الشاطبي رحمه الله كل حكم شرعي فهو مؤلف من قضيتين، قضية شرعية كبرى وقضية واقعية صغرى. فمن صلى إلى غير جهة القبلة مثلا الآن هنا على خلاف جهة القبلة تقول له هذه الصلاة باطلة لأنها إلى غير القبلة، فالقضية الكبرى الشرعية هي كل صلاة ليست إلى جهة البيت الحرام فهي باطلة، لأن الله تعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذه القضية لا ينبغي الخلاف فيها لأنها أصل شرعي. لكن القضية الواقعية يمكن أن يقع الخلاف فيها وهي الصغرى، هل هذه الجهة هي جهة القبلة أم لا، يمكن أن نختلف في هذا. ومعنى الفرق بين القضية الكبرى والقضية الصغرى عن القضية الكبرى هي ما كان موضوعها كليا، فكانت أعم من القضية الصغرى، والقضية الصغرى ما كان موضوعها جزئيا، مثلا فلان له على فلان كذا هذه قضية صغرى لأن فلان شخص، والقضية الشخصية في قوة الجزئية، وهذا مصطلح منطقي طبعا لكنه استعمله أهل الفتية، فلذلك كان لابد من ذكره. وقبل أن يتصور الإنسان المسألة ويفهمها واقعيا لا يمكن أن ينزل عليها النصوص، وإلا كان مفسرا للنصوص بغير دلالتها. ومن المعلوم أن النصوص الشرعية لا يحل تفسيرها بغير معناها ولا حملها على غير مرادها، لأن ذلك من عمل اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. ودلالات الألفاظ تختلف باختلاف البيئات. ما معنى السيارة هنا في الجزائر الآن؟ ما معنى السيارة؟ هذا المركوب الذي نركبه، لكن ليس هذا معنى السيارة في النصوص الشرعية. السيارة في النصوص الشرعية معناها القافلة. فلو أن إنسان فسر النص الشرعي على مقتضى الواقع والفهم الذي يعيشه فقال وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم قال هي كامري أو كابرس أو لاند روفر، يكون مخطئا قطعا في تفسيره، لأنه حمل النص على غير معناه. وهكذا، فاختلاف الدلالة وارد في اختلاف الألفاظ. وما معنى القهوة عندكم الآن هنا؟ على ما تطلقونها؟ مشروب قشر البن المعروف، وهو مباح، لكن القهوة في اللغة هي الخمر. إذا فتحت القاموس، القهوة الخمر، كقهوة شارب متنطف السكران. فتغير دلالات الألفاظ وارد، فلذلك لا بد أن تعرف واقع المسألة، واقع النازلة، ثم بعد ذلك تبحث لها عن نص يغطيها. فإذا لم تجده تبحث عن نظيرة لها تلحقها بها، وهكذا. وأصول الفتية على هذا، منها ما يتعلق بتصورها أصلا، ومنها ما يتعلق بالتصديق. ما يتعلق بالتصديق هو البحث الذي يبحثه الكثير من الأصوليين، ومنهم الدكتور، ما يتعلق بمصادر الفتوى كالنص ثم الظاهر، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، ثم بإشارة النص، ثم بعد ذلك بالإيماء، بدلالة الإيماء، ثم بعد هذا عموما بالقياس على النص، وهكذا. ثم بتطبيقات العملية كعملية المدينة والمصلحة، الاستصلاح والاستحسان وشرع من قبلنا. فهذه أدلة بعضها مجمع عليه وبعضها أدلة مختلف فيها، وهي أصول الفتوى بمعنى مآخذ للفتوى. لكن لا بد أن يسبقها تصور النازلة، والنازلة الواحدة يمكن أن نكيفها على عدد من التكييفات. فيمكن أن نكيفها على نكيف هذا العقد على أنه إجارة، ويمكن أن نكيفه على أنه بيع، ويمكن أن نكيفه على أنه قرض، ويمكن أن نكيفه على أنه مرابح إلى آخره. وبحسب التكييف تكون الفتوى. فلا بد من التصور أولا تصورا صحيحا، ثم بعد ذلك تنزيل الحكم على هذه الصورة بذاتها. وقد نبه فضيلة الدكتور إلى أن الوقت قد انتهى، ولم نأتي على ما كنا نريده من أصول الفتية، فلعلنا نأتي بها في بعض، لأن الموضوعات أيضا متقاربة ومتداخلة التي سمعناها، فلعلنا نستكمل إن شاء الله في محاضرات لاحقة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ على هذه الكلمات النيرة وهذه المحاضرة القيمة. نأخذ وقتا للإجابة عن الأسئلة التي لم تأتي بعد، لا أدري لماذا غفل الطلبة عن تريد أن تتحدث بالقدر. طيب نعم، إذا كان فيه بعض الأسئلة والاستفسارات فنبدأ من جهة الأخ. شوف شو بالأسئلة تعطلها أسئلة. نعم نعم، معليش الأسئلة تكون مباشرة ومختصرة، تكون مباشرة ومختصرة في الجهتين، جهة البنات فيها الميكرو وجهة الطلبة. تفضل تكون مختصرة رجاء. سؤالي يعني يسأل في لغة أم الغيثة أم الغيثة يعني سمعنا بعض العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن لغة ألا إن القوة الرمي يفسر الرمي بأنه في الفرقتين بالنبل وبالرمح وتحتمل لغة الآن الصاروخ يعني وغير من أم الغيثة. طيب. بارك الله فيك. بالنسبة نجمع بعض الأسئلة ما عندي كتاب أكثر. بالنسبة لتفسير النصوص بما ما كان تحتمله اللغة في وقت ورود النص لا حرج فيه أيا كان. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله أن تفسير السلفي لا يقصد به الحصر بل هو مما تفهم به الماهية من أجزائها. فلو سألك سائل عن الخبز ما هو فرفعت له خبزة فقلت هذا الخبز فقد فهم الخبز وليس معنى ذلك أنك تدعي أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعت بل المقصود أن هذا منه. ومن هذا تفسير عائشة رضي الله عنها لقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال سوى المؤذن دعا إلى الله حين قال حي على الصلاة حي على الفلاح وعمل صالحا حين قال الله أكبر الله أكبر وقال إنني من المسلمين حين قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هذا التفسير صحيح لكن لا يقتضي الحصرة. ليست الآية محصورة في المؤذنين بل هي تتناول مستواها. فلذلك الرمي مصدر وهو يشمل كل مقذوف يخرج من اليد سواء كان قذفه بالمباشرة أو بالتولد. فالقذف بالمباشرة يكون عن طريق القوس أو عن طريق الرمي باليد أو غير ذلك. فالرمح لا يقدر الرمح لا يرمى به الرمح يطعن به لكن لا ترميه لأنه لا يخرج من يده. والرمي يشترط فيه أن يكون الشيء خارجا من يده. فالنبل فعلا يرمى به. وكذلك مثله من الحراب التي يرمى بها يقذف بها والصواريخ والبندق ونحو ذلك هذه كلها حتى المدافع هذه كلها من الرمي وهي قطعا داخلة في مفهوم هذه الكلمة في لغة العرب. نعم. طيب من الجهة هذه مفيش. طيب تفضل باختصار. باختصار. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أساتذتي الكرام المحترمة طالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بفضيلة الشيخ محمد الحسن المدرب في مدينة العلم والعلماء. سؤالي بداية لفضيلة الشيخ حول أخذ الفتوى أخذ الجزائريين الفتوى من المشرق وهل هذه الفتاوى تناسب واقعهم خاصة وأنت الآن صرنا على اطلاع الواقع الجزائري خاصة أنه كثير من الشباب سيدي يأخذون الفتوى من المشرق والمغرب دون الرجوع إلى مرجعيتهم في هذا البلد ونسمع بالفتاوى في كثير من الأحيان تخرب العلاقات بين الطلبة بين الأساتذة بين المجتمع. شكرا شكرا وصلت سؤال واحد رجاء لأنه الأسئلة كثيرة يعني. بارك الله فيك. بالنسبة للمقصود بالفتوى ليس أن لأهل الجزائر دينا وحدهم كما يتوهمه بعض الناس وما عرف عندنا يقولون الدين المستورد ونحن يكفينا العلم الموريتاني وما يريدون استراده من خالد. وهذه كانت تهمة لنا وتهمة للدعوة أن عندنا شيء مستورد دين مستورد من الخارج ونقول لهم مختصر خليل ليس موريتانيا وكل الذين ترجمون مالك ليس موريتانيا هذه تعذبون منها بعض الناس يقولون هذا لإما لهم جنسية يعطونهم جنسية. لكن المقصود هنا في سؤال الأخ أنه لا يحل للمفتي أن يفتي في أي مسألة حتى يعرف الواقع ولا يحل للمستفتي كذلك أن ينقل المسألة التي يفتوى فيها ويعممها في غير موضعها. ولهذا قال ابن فرحون رحمة الله عليه فإذا أتاك مستفتي فلا تفته حتى تسأله عن بلده وعن مذهبه وعن واقعه وعن واقعته هل وقعت أم لا. فأهل كل بلد الآن لهم مصطلحات وألفاظ وحتى أفعال وأمور لا يعرفها إلا أهل البلد. فأنت مثلا لو استفتيت شيخا من المشرق عن حكم الحراجة فسيفتيك على مقتضى ما يفهمه هو من هذا اللفظ ويقول هذا عمل لا بس به لكن إذا رجعت إلى شيخ جزائري يفهم معنى الكلمة سيفتيك بالواقع، تكون فتوى صحيحة. والمشرقي لا يحل له أن يفتيه فيما لم يفهمه ولم يستوعبه أصلا، ويأذن المفتي بذلك. وأيضا الجزائري حين يسأل ولم يطلع من يستفتيه على واقعه وكل ظروف المحيطة بالنازلة، فهو مدلس وهو عادل في استفتائه. فلذلك لا بد أن تكون القضية مستوعبة أصلا متصورة، ثم بعد ذلك يكون الحكم على هذا الحكم على الشيء فرعا عن التصور. نعم. طيب في أسئلة، أيهم أقدم، مسند الربيع أم موطأ الإمام مالك؟ بالنسبة للربيع معاصر لإمام مالك، ومسنده ليس من تأليفه هو، وإنما هو مجمع تلامذته، فليس من تأليفه، بل الربيع لم يتركه مؤلفا وإنما روي عنه. نعم. عدد مرويات الموطأ وكيف ارتبه الإمام؟ بالنسبة لعدد المرويات الموطأ هي في الواقع ثلاثة أقسام. القسم الأول أحاديث مسندة موصولة، ذكر مالك إسناده فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تقريبا 923 حديث. القسم الثاني أحاديث مرسلة أرسلها مالك لأنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو عن أحد التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرسلات منها ما هو معلق عن مالك أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يكون مرسلا يذكر مالك شيخه من التابعين ثم شيخه يرسل الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حوالي 200. والقسم الثالث ما يكون موقوفا على الصحابة، وهذا أيضا أكثر من 200 قليلا، حوالي 270 أثر موقوف. فهذه المرويات، ومعها عدد كبير من فتاوى الإمام مالك في كثير من الأبواب ليست منقولة وإنما هي من اجتهاده هو. أما طريقة ترتيبه فإنه انتهج أولا بداية بالعبادات، فابتدأ بالصلاة، وأول كتابه كتاب وقوص الصلاة، بدأ بالأوقات. والفقهاء من المالكية خالفوا هذا الترتيب، بدأوا بالطهارة قبل الصلاة، ومالك أخر الطهارة عن الصلاة، ورتب الأبواب العلمية على هذا النحو، بدأ بالعبادات ثم بما يشبهها من المعاملات ثم ببقية المعاملات، ثم بعد ذلك أخر الأقضية والحدود، وأتى في كتابه بأمور ليست فقهية، بأبواب تتعلق بأمور أخرى. وفي نهاية كل كتاب يأتي بباب جامع يذكر فيه المسائل التي لا تدخل تحت عنوان من العناوين التي ذكرها، جامع وقود الصلاة، جامع التيمم، جامع كذا، في كل كتاب يأتي بباب جامع. وعادته أنه يفتتح الكتاب الباب بحديث الزهري، إذا كان لديه حديث لدى الزهري عن الزهري هو أول حديث يأتي به في الباب غالبا، ويقول أن حديث الزهري بمثابة السرج تكون سراجا على ما بعدها، فيأتي بها في أول الكتاب. هذه طريقة مالك في التأليف، وقد تبعه على هذه الطريقة عدد من المؤلفين بعده، فأصحاب الصحيحين والسنن والمصنفات سلكوا طريقة مالك، وليه الحديث ثلاثة أنواع من الطرق في التأليف. الطريقة الأولى هذه طريقة التأليف على العلوم مثل الموطئات والمصنفات والسنن والصحاح. الطريقة الثانية طريقة المسانيد، وهي جمع أحاديث الصحابة بتحصل بفضلهم، يهودا وأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى آخر العشرة وهكذا من بعدهم، ويختلف الترتيب بين الصحابة أنفسهم، لأنه لم يرد فضل على يرتب جميع الصحابة، وهذه تشمل المسانيد. الطريقة الثالثة طريقة المعاجم، وهي ترتيب على الشيوخ، فيرتب أسماء الشيوخ على حروف المعجم، وعادتهم أن يبدأوا بالأحمدين أولا ثم بالإبراهيمين، مع أن الترتيب المعجمية يقدم إبراهيم على أحمد لأن الباء قبل الحاء ترتيب المعجمي، لكن لشرف اسم أحمد فهو أفضل من اسم إبراهيم، يبدأون بالأحمدين قبل الإبراهيمين ثم الإبراهيمين ثم يأتون ببقية الشيوخ على هذا الترتيب. وهذه طرق ثلاثة أكثرها وأشهرها الترتيب العلمي الذي عليه الموطئات والمصنفات والصحاح والمسانيد، وأقصد السنن، ويليها المسانيد، وأقلها تأليفا المعاجم، فقليل من ألف على الطريقة المعجمية، قليل جدا. نعم. طيب فيه من يريد أن يسأل؟ طيب تفضل باختصار. اللهم صل على محمد. بالنسبة للفتوى كما ذكرنا لا بد أن يعرف الإنسان واقع من يفتيه ويعرف من هو من أهل الرخصة أو من أهل العزيمة. فأنا الآن إذا جاءني أحدكم يسألني هل يحل له أن يفعل فعلا ما من الأفعال المختلف فيها، لا يمكن أن أفتيه لأنني غير مطلع على ظروفه ولا أعرف هل هو صاحب ممن ينتهج به نهج الرخصة أو ينتهج به نهج العزيمة. وقد قال الشعراني رحمه الله: العزيمة والرخصة هما سور الشريعة. فإذا رأيت مفتيا يميل إلى التشدد في مسألة فاعلم أنه اقترب إلى سور العزيمة، وإذا رأيت آخر يميل إلى التساهل فاعلم أنه مال إلى سور العزيمة الرخصة ولم يخرج عن السورين، فكل فتواهما داخل سوري الشريعة. لذلك هذه الأسئلة الآن وغيرها وما يذاع في المذياع وما ينشر في التلفزيون وغيرها من الفتاوي أغلبها ليست على طريقة الفتوى، لا يمكن أن تدخل في تعريف الفتوى، بل إنما هي تدريس. فتسألني هل يتصل شخص من أوروبا يقول أنا أسكن في أوروبا وأحتاج إلى شراء بيت عن طريق المورجج وعن طريق البنوك الربوية، فهل يحل لي ذلك؟ ويسألني شخص من الجزائر يقول مثلا الدولة تدعم السكن فتدفع الستة أسباع الفوائد الربوية التي يجعلها البنك على السكن ويبقى عليه سبع واحد أدفعه، فهل هذا العقد صحيح أو لا؟ والجواب أنني إذا شرحتنا ما يبين أنه أن هذا يحل للضرورة أو كذا، فليس معناها أنني أفتيتك أنت أنك صاحب ضرورة فأنا لا أعرف ظروفك، هل أنت غني أو فقير، هل أنت مدين أو لا، هل أنت مضطر للسكن أو لا، الأمور هي التي يحتاج إليها المتوى. فهمت؟ في الحكم القضائي مثلا إذا كنت قاضيا فأتاني فلان رفع قضية على فلان، فأنا لا بد أن أتثبت أن هذا هو فلان المدعى عليه وأن هذا هو فلان المدعي أولا من شخصيهما، لأن لا يكون هذا بالحكم بالموجب. حكم بالموجب يحتال به بعض الناس للإثبات. مثلا امرأة تريد أن تدعي ثبوت نسب لولدها على رجل، فتأتي إلى القاضي وليس لديها شهود لأصل النكاح، لكن تدعي عليه الصداق فقط أنه ما دفع لها صداق، من زوجها فلان لم يدفع لها صداق. فالقاضي يكتب إذا جاء الرجل ولم تثبت هي الصداق ولم تجد شهودا يكون هذا حكما بالموجب بثبوت النكاح في الأصل، لأنه يقول جاءت فلانة فادعت على زوجها أنه لم يدفع إليها صداقها وقد أنكر، فيكون الحكم مقتضيا لثبوت النكاح إذا لم يكن القاضي منها التثبت. أما إذا كان القاضي منها التثبت فيحتاج أولا إلى إثبات النكاح قبل إثبات صداق لئلا يكون هذا حكما بالموجب. وهكذا كون فلان غير معروف النسب فجاء رفع قضية على شخص لدى القاضي فيقول أنا فلان ابن فلان ويعرف نفسه بنسب معروف الداعي على فلان كذا، فيأتي فلان فينكر فيحكم القاضي أنه لا حق لفلان ابن فلان على فلان أو بصرف النظر عن دعوى فلان ابن فلان على فلان، فيكون هذا في صورة الظاهرة في إثبات نسب فلان هذا، ويكون هذا من الحكم بالموجب وهذا غير مقصود في الفتوى ولا في القضاء. فلذلك لا بد أن تكون الفتاوى التي تصدر أو الكلام الذي يصدر في المذياع أو في التلفزيون أو في المواقع أو غير ذلك هو من باب التعليم لا من باب الفتوى. وعلى هذا ينظر الإنسان لنفسه ويحتاط لدينه هل هو أهل للرخصة أو للعزيمة، فقد فهم المسألة عموما فينظر هل هو صاحبها، هل يمكن أن يترخص بهذه الفتوى أو لا. نعم. طيب هي في أسئلة كثيرة لكن هي استفتاءات، يعني فيه محاضرة تكون عامة إن شاء الله في آخر البرنامج يعني وتكون فيها الفتاوى الخاصة والشيخ يجيب. ليش الفتاوى؟ خليها تدريس. التدريس التدريس. لكن فيه مسائل ينبغي أن ترتبط بعنوان المحاضرة، فيه أسئلة كثيرة على حجية خبر الأحد في العقد. كنا داخل سؤال إن شاء الله. تفضل تفضل تفضل. بالنسبة لخبر الآحاد لا بد أولا أن نعرف أن الرواية والنقل جاءت بعد أصل الخبر، فهي عارض من عوارض الخبر وليست أصلا فيه. فأصل الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام، ثم بعد ذلك النقل في الطريق ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم تعتريها عوارض. من هذه العوارض أنه انفرد به فلان وفلان في العصر الفلاني أو الطبقة الفلانية، وهذا الذي يسمى أخبار الآحاد. إذا حصل الانفراد في أي طبقة من الطبقات فيصبح الحديث فردا، وإذا انفرد به اثنان يصبح عزيزا، وإذا انفرد به ثلاثة فصاعدا يكون مستفيضا ومشهورا إلى آخر المعروف في علم المصطلح. فهذه تسمى أخبار الآحاد، ويخالفها التواتر اصطلاحا، وهو نقل الكافة عن الكافة. وقد اختلف في العدد الذي يحصل به التواتر، فقيل خمسة فصاعدا في كل طبقة من الطبقات، وقيل ما يفيد العلم، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. وخبر الآحاد إذا احتف بالقرائن أفاد العلم القطعي، كما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، وكما اتفق على إخراجه الشيخان في الصحيحين، فإنه احتف بالقرائن وتلقي الأمة له بالقبول فيكون قطعيا، ولذلك يعمل به في العمل قطعا، ويؤخذ به في العقائد كذلك، لأنه محتف بالقرائن الدالة على القطع فيه. أما إذا لم يحتف بالقرائن الدالة عليه فيكون ينظر إلى صحته، وإن كان صحيحا عمل به قطعا في مجال العمل، ويختلف حينئذ بالأخذ به في مجال العقائد مجال العقائد. وعموما أكثر أخبار الآحاد التي هي في مجال العقائد محتفة بقرائن، إما بشواهد وإما بمتابعات وإما بغير ذلك من القرائن. فلا ينبغي أن ننظر كثيرا في مسألة لا وجود لها في الواقع. ما هي أحاديث الآحاد أصلا في العقائد، وكم عددها، وما حجمها، وهل لها شواهد ومتابعات تدل عليها؟ لا بد من مراجعة ذلك. نعم. طيب تفضل آخر شيء. يقول أحد العلماء المحترمين إن أراد طرح هذه محترمين يعني قيد يعني معتبرين يقول افتراضي عرف به مذهب الحنفية استحسنه بقية المذاهب في القرن الثالث وما أصبح، ومن محاسنه إكساب الملكة التقليدية، ومن مساويته إخفاء أثر الواقع في صورة المسألة إذا وقعت، وهذا يجعل الأحكام التي أعطيت للوقائع قبل وقوعها في شكل قوالب تكون حاجزة أمام الاجتهاد في المسألة بعد وقوعها وتأثير الواقع فيها الذي كان مغفلا عن الافتراض. ما تعرف فضيلتكم على هذا؟ فضل بجدكم. بارك الله فيك. قد بحث الأصوليون في تقليد المجتهد الميت، وقال المجتهد الحي أولى بالتقليد من المجتهد الميت، لأنه يتجدد من الوقائع ما يقتضي لو كان المجتهد حيا لرجع عن اجتهاده بسبب الواقع. وقد سئل ابن أبي زيد رحمه الله حين اتخذ كلبا للحراسة، وقيل له إن مالكا حرم اتخاذ الكلب للحراسة، فقال رحمه الله: مالكا لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. فهذا الواقع مؤثر. وما ذكر في بداية الكلام أن هذا كان في الأصل للحنفية وحدهم، قد ذكرنا ما يدل على عدمه، وأن مدرسة الرأي ومدرسة الأثر أيضا فيها أغلب ما فيها ورأي وإعمال الله. لكن يبقى أن من الوقائع ما يكون قليل الجوانب ولا يختلف الناس في تصوره كثيرا، فلا يمكن أن تتزاحم العقول وأن يأتي كثير من الاحتمالات فيه، فهذا لا حرج في الاجتهاد فيه ولو لم يقع. ومن الوقائع ما يكون مرتبطا بواقع صعب، وهذا ليس بالإمكان تصوره أصلا. لا يمكن أن تجد مثلا في كتب الحنفية الأقدمين أو في كتب المالكية الكلام في حكم الصلاة في المركبة الفضائية وهي تدور بالأرض في سرعة هائلة، وأين قبلة الفضاء؟ هذا ما لا يمكن أن يتصوره لأنه ليس في زمانه. تأمر كثيرة جدا مما تجدد من الوقائع لم تكن واردة في ذلك الزمان. عقد النكاح عن طريق الهاتف أو عن طريق الإنترنت، ونحو ذلك. هذا من الأمور المسألة عنها الآن. تغيير الخلقة بالزراعة الطبية، عملية صراحة لتغيير خلقة الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل، هل هو مؤثر في الميراث وفي النكاح وغيره؟ هو لا يمكن أن يتصوره، لكن في أمور أخرى تصوروها، وهي مثل عدد الورث. مثلا حالات الحمل في التركة المنصوص عليها في الفقه القديم الستة، يقولون الحمل إما أن لا يولد بأن يموت أو لا يولد أصلا، هذا احتمال، أو أن يولد ذكرا واحدا أو أنثى واحدة أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، هذه الاحتمالات هي التي يفرعون عليها إذا أرادوا أن يقفوا طالب بعض الورثة بقسمة التركة وثم حمل وارث، فيوقف له نصيب ذكرين لأنها أقوى الاحتمالات. فإذا مات أو كان ذكر أنثى أو كان أنثى واحدة أو كان ذكر واحد، إذا كان ذكر واحد نفس الشيء، إذا كان أنثى مثلا أو أنثيين، يرجع الباقي مما لا يستحقه ذكران فيقسم من جديد قسمة أخرى التركة. لكن هذه الاحتمالات غير محصورة، يمكن أن يكون أخ ذائبا، ويمكن أن يكون أخ ذيين، ويمكن أن يكون بعض الحمل الآن المتصور امرأة أتت ب13 ولدا من بطن واحد، في الاحتمالات غير محصورة في هذه التي يذكرها البقهاء، هذا المقصود هنا. فالنوازل والوقائع ليست على وتيرة واحدة، منها ما يكون تصوره مرتبطا ارتباطا عضويا بواقع، لا يمكن الفتوى فيها ولا تدوين هذا، ومنها ما يكون الاحتمالات الوارد المتعاورة عليه قليلة، لا يمكن الفتوى فيها. هذه الاحتمالات تجعلنا أيضا في كثير من التصورات نبحث في أصول الفتوى. مثلا نحن عندنا الذين بحثوا في أصول الفتوى منهم من بحث عن الأدلة فقط، وهذه أصول بمعنى أنها أدلة يبنى عليها غيرها، ومنهم من بحثوا عنها في طريقة الاجتهاد تمام الأدلة، ومنهم من بحثوا عنها في الخطوات العملية للفتوى، معناها جعل الفتوى صناعة مثل صناعة الصيدلة، كيف تركب هذا الدواء 25% المادة الأساسية فعالة، 75% مواد أخرى تضاف منها الألوان والطعوم والمواد الحافظة وغير ذلك. فالفتوى صناعة، وهذه الصناعة يحتاج فيها إلى أدوات التركيب، وهي مثل ما نقول في الدعوة أيضا، نقول أن الدعوة عمل صناعي شاق، وأنني إذا دعيت إلى محاضرة دعوية في موضوع معين مباشرة ينطبع في ذهني الأفكار الأساسية، فيكون لدي 5 أفكار أو 7 أفكار أريد أن أغرسها في قلوب الحاضرين، ولو أتيت بها يمكن أن أتي بها في 5 دقائق لكن تكون مجردة وغير مقنعة، فلذلك لا أقولها سردا، وإنما أتي بفكرة الأولى وأدندن حولها وأرسخها بما معها من النصوص والقصص والحكايات والأدلة وغير ذلك، ثم أذهب إلى الفكرة الثانية وهكذا حتى أتي على كلها. فلو أخذت المحاضرة وأردت أن تنفض منها الاستقرارات والأمور الخارجية ستجدها نسبة 75%، وتجد لب الموضوع فقط 25%، لأن كثير من الأدوية التي نستعملها الآن ونبتلعها يجعل فيها مواد لا يقصد بها طعوم ولا مواد حافظة ولا تلوين ولا هي مادة فعالة، وإنما هي مادة مصيغة لإخراج المسحوق من داخل لا يتكلس داخل الجهاز فيغلقها، حفاظ عن الجهاز فقط المصنع. فكذلك الفتوى. ومحمد بن حارث الخشني رحمة الله عليه ألف كتابا سماه أصول الفتيا في مذهب الإمام مالك، ومقصوده كيف التدريب على الفتيا في مذهب الإمام مالك، كيف تكون مفتيا على مذهب الإمام مالك. فلم يدرس الأصول، لم يذكر لنا هل الأمر يدل على الوجوب، هل الأمر يدل على الصحة، هل الأمر يدل على التكرار، هل الأمر يدل على الفورية، هل الأمور الأصولية ما درسها، ولم يدرس لنا هل يبدأ بالجمع قبل الترجيح أو لا، ولم يدرس لنا الجمع أوجه الجمع، ولم يدرس لنا أوجه الترجيح، هل الترجيح بالنقل بالرواية كونه صاحب القصة كونه المباشر لها إلى غير ذلك من الأوجه التي يذكره الأصوليون، ما ذكر شيئا منها، وإنما ذكر بعض الأحكام والفتاوي في نوازل معينة تكسب الإنسان خبرة عندما يعرف الواقع ويعرف تنزيل الأحكام الشرعية على هذا الواقع. والكتاب مطبوع طبعا السودان الغرب الإسلامي بالإمكان رجوع الشباب إليه. نعم. طيب نشكر تفضل باختصار سيبك هذا آخر لا شيء إن شاء الله. مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أولا فضيلة الشيخ الإعلام على ما أفاد به جزاه الله تعالى خير الجزاء، وأشكر أيضا الإخوة القائمين على هذا النشاط إدارة الفقه وأصوله وأيضا مصدر الدراسات الشرعية. فأنا عندي إشكال، فضيلة الشيخ ذكر في محاضرته القيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى هندا خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهذا مع أن القضية تتعلق بالتنازع. لأنه قضية الشيخ لا أظن يخفى عليكم أنه ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أن قال ذلك الكلام، أن هندا قالت ذلك الكلام وأبو سفيان يسمع، ولذلك اعتبره بعضهم أن هذا من باب القضاء وليس من باب الفتوى. فما رأيكم في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيك. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بصفاته، يتصرف بالإمامة العلماء، ويتصرف بالقضاء، ويتصرف بالفتوى، ويتصرف بالتعليم، ويتصرف بالرسالة والنبوة، فصفاته متنوعة، وعلى أساس ذلك يكون تصرفه. والوصوليون ذكروا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أقسام: القسم الأول ما فعله تشريعا لأمته، والقسم الثاني ما فعله جبلة، والقسم الثالث ما تردد بين الجبلة والتشريع، والقسم الرابع ما فعله عقوبة لغيره، والقسم الخامس ما أرجعه انتظارا للوحي، والقسم السادس ما فعله بوظيفة من وظائفه كالإمامة والقضاء، والقسم السابع ما دل الدليل على اختصاصه به، وهذا القسم الأخير ثلاثة أقسام: ما دل الدليل على إباحته له فيحرم على أمته كالجمع بين أكثر من أربع في عقد النكاح، والنكاح من غير ولي ولا شهود ولا غير ذلك، والقسم الثاني ما دل الدليل على حرمته عليه كاستعمال كل رائحة كريهة ومخارطة الأوساخ والأقدار والأكل متكئا ونحو ذلك فيكره لأمته، والقسم الثالث ما دل الدليل على وجوبه عليه كقيام الليل وصلاة الوتر والضحى والأضحى ونحو ذلك، مكاثرة العدو الكثير، مصابرة العدو الكثير وعدم تركه، هذه واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم تشن لأمته. وعلى هذا فالقرافي رحمه الله ألف كتابا سماه الإحكام بالتمييز بين الفتاوى والأحكام، واعتمد فيه على هذا الحديث وغيره من التصرفات النبوية التي هي محتملة للقضاء والفتوى. وقد يقال إن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص مخصوصة، فقطعا هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يقول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وعلى هذا يمكن أن يأخذ من مال أي إنسان من أمته فيعطي غيره من غير رضا، لأنه أولى به من نفسه، سواء حضر أبو سفيان أو لم يحضر، فللنبي صلى الله عليه وسلم الحق أن يأخذ من ماله وأن يعطيه منه، لكن يكون هذا مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل لقاضي سواه أن يفعله. وعموما الذي يظهر من هذا الحديث أنه من هذا القبيل، من باب النبوة وليس بالتصرف بالنبوة وليس بالتصرف بالقضاء ولا بالفتوى، لأنه لو كان من باب الفتوى كان في خاص فيه فرافع فلا يمكن أن يفتي فيه، ولو كان من باب القضاء لاحتيج فيه إلى الإثبات وإلى سؤال أبي سفيان هل هو مقر أو منكر، لا يعتبر إقرارا في القضاء، السكوت لا يعتبر إقرارا في القضاء بل النكول عن اليمين إذا وجهت. نعم هذه محل خلاف، نعم لكن هذا محل خلاف، لكن عموما هذا محل خلاف، لأن الدكتور ذكر ذلك، ذكر أيضا في رواية تقتضي أنه كان حاضرا، لكن عموما حتى لو قلنا أنه حاضر فسكوته لا يكفي، بل القضاء كله مبني على فض المنازعات، فلا بد فيه من الأمر الصريح في كل شيء، لا بد فيه من الكلام، لا بد فيه من التوقيع، لا بد فيه من الإنكار الصريح، لو يعطى الناس بدعواهم لدعاء رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعى، فلذلك لا بد من أن تكون الأمور صريحة. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف وهي قصة مماثلة حكم فيها لكن بعد التثبت والإقرار. فقد جاءه رجلان فقال أحدهما إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بغنم ووليدة ثم أخبرت أن ما على ابني جلد 100 وتقريبا سنة. فالرجلان سمع منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق كل واحد منهما الآخر لأن الآخر قال احكم بيننا بكتاب الله ودعني أتكلمه فكلمه فقال لا أقضين بينكما بكتاب الله. الغنم والوليدة رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتقريبا عام واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. هذا هنا كان تصرفا بالقضاء. فالرجل وكيل عن ولده فالعصيف لم يحضر لم يرد في الحديث أنه حضر ولو حضر لم يتكلم. وهذا الحديث أصل مشروعية المحاماة لأنه قال إن ابني كان عصيفا على هذا فهو يحامي عنه ويخاصم عنه وهو مقر عنه وإقراره عنه لازم فلذلك لم يحتج فيه إلى الإثبات بخلاف ماعز. فماعز لأنه جاء تائبا وهو منكسر القلب ويبكي مما وقع فيه رده النبي صلى الله عليه وسلم 4 جاءه المجد فقال إنه زنا فقال لعلك قبلت لعلك لمست لعلك غمست وينصرف عنه ثم يأتي مجد آخر فيقول حتى شهد على نفسه 4 فأقام عليه الحد. وهذا العسيف لم يحتج فيه إلى مثل هذا لأنه لم يأتي تائبا منكسرا فيكون حاله كحال ماعز وإنما جاء والده مقرا عنه فثبت عليه الزنا بإقراره. وهذا دليل لمذهب الجمهور خلاف الحنابلة. الحنابلة يرون أنه لا يكفي الإقرار مرة واحدة أنه لا بد في الزنا لا بد في إثبات الزنا من الإقرار المتكرر 4 كل إقرار بمثابة شاهد حتى تكون مثابة 4 شهور ويستدلون بحديث ماعز. ولكن يجاب عن هذا بحديث الغامدية وبهذا الحديث حديث العسير وليس في ذلك تكليل الإقرار ولا تشكيك ولا ترجيع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما هذه المسألة ما زالت تحتاج إلى بحث وقد بحثها أخونا الدكتور سعد الدين العثماني في كتاب تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وما زالت محتاجة من بحث. طيب تفضل يا بنتي. بارك الله فيك. بالنسبة للمفتي لا يكفي أن يكون حافظا لآيات الأحكام أو أحاديثها لأنه حينئذ سينزل الحديث أو القرآن على غير منازله ويجعله في غير مواضعه. لا بد أن يكون فاهما للواقع وفاهما للنص أيضا لئلا يفسره بغير معنى. وما ذكرته الأخت الكريمة حاصل قد شاهدت في بعض المواقع التي تهتم بالفتاوي بعض الناس يأتون بالاستدلالات غريبة جدا لا يوافقها عقل ولا نقل ولا يمكن أن يقتنع بها أحد فيحملون القرآن على غير محامله ويفسرونه بغير معناه وهم مخطئون في ذلك ولا يحملهم الفتيا ولا يحملهم الإكلام على ما فعله. فليس هذا راجعا إلى الفتوى نفسها وإنما هو راجع إلى الأشخاص. الأشخاص ليسوا مؤهلين لذلك وكل من ليس أهلا لأمر لا ينبغي أن يستغل به. أرى العطاء تكبر وأن تصادى فعاند من تطيق له عناد كل يعمل على شاكلته أنا مستوى. طيب آخر سؤال تفضل الأخت حتى تكون الأخوات يعني فيه توازن مع الإخوة. آخر سؤال إن شاء الله ونخرج ونلتقي في المساء إن شاء الله. بارك السلام. بارك الله فيك. بالنسبة للمصطلحات لا مشاحة فيها، فالنازل معناه الأمر الذي نزل علينا كأنه نزل بغتة كالسماوي هو نحو ذلك، الأمر الذي لم يكن مدرسا ولا مهيئا له من قبل. ولذلك تكون كثير من الأمور التي يسأل عنها الإنسان عن حكم الوضوء مما مست النار، عن حكم كذا، من الأمور المحسومة التي انتهت هذه لا تكون فتوى، ليست من داخل النواذ. لكن الأمور الجديدة التي تحتاج إلى اجتهاد في العصور المتأخرة التي ذهب فيها أهل الاجتهاد، ففعلا كانت مشكلة، لأن الناس في هذه الأزمنة المتأخرة ينقسمون إلى قسمين: قسم أصوليون يدرسون الأصول والأدلة ولكنهم لا يفتون الناس ولا ينزلون إلى الواقع ولا يهتمون بالجزئيات، والقسم الثاني فقهاء مقلدون يحصرون أنفسهم داخل نطاق مذهب واحد أو حتى كتاب واحد، كما قال اللقاني: نحن خليليون إن ضل خليلا ضللنا، فيحصر نفسه داخل نطاق ضيق، ومع ذلك يجتهد في كل مسألة. هو لا يدعي الاجتهاد ومع ذلك لا تأتيه نازلة إلا أفتاته. فهذا الواقع هو الذي جعل المصطلحات تختلف، والمهم فيها هو النوازل، ليست الإفتاءات عن حكم كذا حكم كذا من الأمور المنصوصة، هذه لا فائدة في تدوينها. ما فائدة تدويننا نحن الآن لفتاوينا في أمور محسومة من النصوص وموجودة في كل الكتب المؤلفة؟ واليوم كثير من الكتب المؤلفة بالأجوبة الفقهية والأسئلة هي من هذا القبيل، ما فيها أيضا شيء جديد. السؤال عن تقطع الحيض، سؤال عن الاستحاضة، سؤال عن كذا، سؤال أمور كلها موجودة في أي كتاب فقهي رجعت إليه أو في أي كتاب من الكتب الموجودة بين يديه، فما في داعي لنسبتها إلى فلان من المشايخ المتأخرين ولا معنى لذلك. لكن إذا كانت نازلة فعلا جديدة لم يطلع عليها الأولون ولم يكتبوا عنها، ففعلا من اجتهد فيها وأخرج لنا رأيا مؤصلا يستحق أن تنسب إليه، لأن له براءة الاختراع. فهذا الذي جعلهم يسمونها بالنوازل. لكن لا بد أن نعرف أيضا أن هذه النوازل التي أفتوا فيها بعضها يكون بمثابة النقول لنوازل مشابهة، هو تخريج فروع على فروع، ليس تخريج فروع على أصول، وهذا نجده كثيرا في المعيار وفي غيره. وبعضها ليس نقلا بل هو اجتهاد من الشخص نفسه، وهذه التي تنسب إلى صاحبها مثل فتاوي ابن رشد وهي مطبوعة باسم فتاوي، مثل فتاوي الشاطبي وهي مطبوعة باسم فتاوي، مع أني أتحفظ على بعضها، على نسبة بعضها يحتاج فيها إلى تقصي، لأن هذه المؤلفات يجمعها بعض الناس. مثلا الآن عندنا مجموعة فتاوي الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب كبير فيه كثير من الفتاوي التي بعضها متعارض، ونحن نفهم أن المفتي قد يرجع عن فتواه لتغير الظروف أو لزيادة علمه هو، وقد أحصيت المسائل التي رجع فيها مالك عن فتواه في المدونة والعتبية فأوصلتها إلى 198 مسألة فيها الملحوات الثمان من المدونة، وفيها بالإضافة إلى ذلك 190 مسألة كلها فيها رجوع الإمام مالك. والمسائل التي رجع فيها الشافعي عددها كبير جدا، الشافعي له المذهب القديم والمذهب الجديد، والمسائل التي فيها روايات عن الإمام أحمد، المسائل التي وصلت الروايات عن الإمام أحمد فيها إلى 10 روايات، عدها أبو يعلى فوصلها إلى 13 مسألة، كل مسألة فيها 10 روايات عن الإمام أحمد. وأبو حنيفة له مذهب هو المحصور في كتب وجه الرواية، ومذهب آخر هو الموجود في كتب النوادر، فكتب محمد بن حسن الشيباني 6 منها تسمى وجه الرواية وباقيها يسمى النوادر. فالكتب الستة هذه ذكر فيها مذهب أبي حنيفة المشهور المتداول عنه، وما سواها من النوادر هو الروايات المستخرجة. والعتبي رحمة الله عليه استخرج على المدونة الروايات عن مالك من غير وجه المدونة، روايات عن ابن القاسم من رواية عيسى بن دينار وليس من طريق سفنون، أو عن طريق عبد الملك بن حبيب وليس عن طريق سفنون. وهكذا فاستخرجها. وهذه يقع فيها تفاوت عظيم حتى إن ابن رشد في البيان التحصيلي يأتي إلى مسألة من مسائل الأسبية فيقول هذه المسألة مظلمة أو هذه المسألة لا خير فيها مسألة سوء، ويقصد أنها مخالفة للنقل ومخالفة للدليل أو أنه لا يتأكد من إثباتها. فلذلك نحن الآن إذا وقفنا بين يدي مجموعة كبيرة من المجموعة فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية نتأكد أن ابن تيمية لم يجمعها قطعا، وأنها جمعها ابن القاسم رحمة الله عليه في القرن الماضي، جمعها من خلال مكتبات العالم، بعضها فعلا يكون عليه خط شيخ الإسلام ابن تيمية وتوقيعه عروف، وبعضها يكون نقول ما ندري ما إسنادها إلى المؤلف. فلذلك لا يجزم بأنها جميعا خارجة منه. نعم قد يتخصص الإنسان في أسلوب إنسان معين فيكون يعرف أسلوبه ونمطه في الكتابة ونمطه في التأليف، فالإنسان إذا حفظ كثيرا من شعر شاعر معين فسمع شيئا من الشعر يعرف هل هو من شعر فلان أم لا. ولكن المشكلة أن الرجال قد تطول أعمارهم والتفاوت أساليب حياتهم، فيكون الشاعر أو المفتي له أسلوب في مكان معين وله أسلوب في سن أخرى، له أسلوب قبل بلوغه الأربعين وأسلوب بعد تجاوزه الأربعين، يختلف أسلوبه وطريقة نمطه التفكير وطريقة تأليفه وهكذا. فإذا يحتاج بها إلى تقصي وتنبه. نعم. طيب يا جماعة نشكر الآن الشيخ على هذا التفهيم وهذا يعني الإلقاء وهذه الإفادات. موعدنا في المساء إن شاء الله يتجدد. صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بعد الواحدة إن شاء الله.